الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والمحاضرة الخامسة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في وقوف الإمام، أين يقف الإمام بالنسبة للمأمومين. قال: ويقف أو يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليه، السنة وقوفه متقدما عليه كما نعمل أو كما نفعل. لكن يجوز ويصح أن يقف الإمام بين المأمومين إذا ضاق المكان بالمصلين، جاز أن يقف الإمام في وسط المصلين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، صلى بينهما وهو في وسطهم، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. والسنة أي هذا الذي كان يداوم عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقوفه متقدما عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم، وقام أصحابه خلفه. ولمسلم ولداود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، واحد فيهم عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما وجعلهما خلفه أو حتى أقامهما خلفه. فدل على أن السنة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف متقدما على المأموم. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يعني إذا كان يصلي بواحد يقف عن يمينه، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يسار. هذه حادثة وهذه حادثة، يعني لما ابن عباس وقف عن يساره أداره إلى يمين، وكذلك جابر. قال: ولا تصح خلفه، يعني إذا صلى المنفرد خلف الإمام قال لا تصح، بحديث وابسط ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد، أمره أن يعيد الصلاة. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، لا تصح خلفه. وأيضا لقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه، وصححه أيضا أحمد شاكر في شرحه للترمذي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن ذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، أي أن الجمهور على صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر. وإجاب عن الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة، النفي إما نفي وجود وإما نفي صحة وإما نفي كمال. ضربنا أمثلة لذلك قبل، نفي الوجود كلا إله إلا الله، نفي كمال لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي كمال أيضا لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. فقالوا أيضا لا صلاة لمنفرد هي نفي كمال وليس نفي صحة، لا صلاة لمنفرد خلف الايه؟ خلف الصف. لكن اللي عايز سؤالك فرغ الدين، قالوا لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو نفي للكمال وليس نفيا للصحة. والراجع في الحقيقة كما رجع الشيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة إلا لعذر، إلا لعذر، وهو قول ابن القيم أيضا أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة إلا ليه؟ إلا لعذر. ومتى تبطل صلاته؟ إذا صلى ركعة كاملة منفردا خلف الصف، لكن إذا دخل وكبر ولم تنتهي الركعة حتى أتى بعض القوم وصلى بجواره فخرج من الايه؟ من الانفراد. يعني هذا الجزء الذي وقفه وحده جزء من الركعة لا يضر، الذي يضر أنه يصلي ركعة كاملة وحده. ليه الحديث؟ لأن الأصل في النفي هو نفي ليه؟ نفي الوجود، فإن تعذر ننتقل إلى نفي ليه؟ نفي الصحة أو نفي الوجود الشرعي، إن تعذر ننتقل إلى نفي ليه؟ الكمال. العذر أنه يأتي ولا يجد مكانا في الصف، يأتي ولا يجد مكانا في ليه؟ في الصف، فماذا يصنع؟ إما أن يكذب رجلا يصلي بجواره وهذا لا يصح، والأحاديث التي وردت فيه ضعيفة لما روى الطبراني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى الصف فليجبد رجل، أو وقد تم فليجبد نشد يعني فليجبد إليه رجلا يقيمه إلى جانبه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، بل موضوع في سنده بشر الأنصاري المفلوج وهو ممن يضع الحديث كما ذكر ذلك الألباني في سلسلته الضعيف. وحديث آخر أيضا رواه أبو الشيخ شريف أصمهان وغيره وفيه ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا معك أو يصلي معك أعد الصلاة. وهذا الحديث أيضا ضعيف جدا، هذا الحديث أيضا ضعيف ضعيف جدا. فأحاديث الجد أن تجذب رجلا يصلي بجوارك كلها ضعيفة، وأن تجذب رجل هذا تصرف في المصلي بغير إذن من الشارع فلا يصح، فأحاديث الجذب ضعيفة ولا يجوز لك أن تجذب رجل. لكن وإن قال بعضهم كالإمام النووي رحمه الله تعالى أنك يعني تضع يدك على كتفه وضعا خفيفا إن رجع فله ذلك، إن مما لا شك هو متنازل عن حقه في الصف المقدم ويعود معك في الصف الايه؟ في الصف المؤخر. لكن الأولى في هذه الحالة أن تصلي وحدك، لأن من القواعد الشرعية أنه لا واجب مع العجز، مع العجز. فلو قلنا أن الاصطفاء واجب لكن عجزت عن أداء هذا الواجب فيسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعلى هذا عاجز أن يصلي في صف ولا يوجد مكان إلا أن يصلي منفرد، فليصلي منفرد وصلاته صحيح. إذا دخل الصف ووجد فرجة فينبغي أن يسدها، أن يسد هذه الفرجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وقال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. كل هذه أحاديث وهي في صحيح الترغيب تشير إلى وجوب سد الفرجة في الصلاة. لذلك لو دخل اثنان المسجد ووجد فرجة واحدة، هل يصطفى أم أن أحدهما يسد الفرجة والآخر يقف وحده؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال يقف سويا، ومنهم من قال سد الفرجة أوجب، لأن الله جل وعلا توعد عليه: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. لكن هذا هو لم يقطع صفا، هو دخل ووجد فرجة، فلا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث بتمامه على هذه الحال. ولذلك قال الأحناف يصطف، يعني يقف بعضهم بجواره بعض، أو الاثنان يقف صفا. فقال كما ذكرت: أحاديث الجذب أحاديث ضعيفة ولا ينبغي العمل بها، وعلى هذا إن وجد الصف قد اكتمل فينبغي أن يقف وحده ولا سبيل له إلى غير ذلك. طيب، قال: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، وأيضا ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يعني بجواره تمام، لا كما يعني يقول البعض يقف خلفه بقدم او بشيء او بشيء يسير. هذا وان قاله بعض اهل العلم من باب انه خوفا ان يتقدم عليه، لان بعضهم يبطل صلاة المأموم اذا تقدم عليه على امامه. لكن هنا في حديث ادار ابن عباس وحتى صفه بجواره، حتى صفه بجواره اي محاذيا له، فان وقف المأموم محاذيا للامام نعم فهذا هو الموقف، لكن يتحفظ ان يتقدم على الامام. قال: ولا تصح خلفه، وقد ذكرنا وقول الجمهور انها تصح، والراجح انها تصح مع العذر والا فلا. ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني يقول اذا صلى المنفرد عن يسار الامام مع خلو اليمين يقول ببطلان صلاة. والجمهور واكثر اهل العلم على صحة الصلاة، وهو رواية ايضا اخرى عن الامام احمد، وهو مذهب المالكية والاحناف والشافعي. وهؤلاء الذين قالوا ببطلانها استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف عن يساره صلى الله عليه وسلم اداره وجعله عن يمينه، اي كأنه نهاه عن الصلاة عن يساره. لكن في الحقيقة هذا فعل وذلك ليس ليس قول. فقول الجمهور في هذه الحالة أولى، قول الجمهور في هذه الحالة أولى، وهي صحة صلاة المنفرد أو صحة صلاة من عن يسار الإمام مع خلو اليمين، وإن كان الأولى أن يصلي عن يساره عن يمينه، وهذه هي السنة. فرق لا وجايبة لا عيس عليك فرق. قال: وتقف المرأة خلفه. يبقى المرأة اين تقف؟ احنا قلنا الرجل لو وقف خلف الرجل غير عذر بطل الصلاة. طيب المرأة اين تقف؟ تقف وحدها خلف الرجل ولا تقف عن يمينه. لما؟ لقول انس: صففت انا واليتيم وراءه، اي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. الحديث متفق عليه. يبقى هنا كان صبي ورجل وامرأة، فجعل الصبي يقف بجوار الرجل خلف الإمام، وجعل المرأة خلف الرجل والصبي، فتقف المرأة وحدها. وكذلك إذا صلت المرأة خلف الرجل فتصطف وحدها، تصطف وحدها. طيب، كل الكلام ده عن الصلاة بجوار الإمام أو خلف الإيه؟ أو خلف الإمام. ثم قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. إذا صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. هذه ذكرناها وقلنا أن الرجع فيها أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة إذا صلى منفردا لعذر، وإلا فباطل. طيب، إذا صلى هل يجوز الصلاة أمام الإمام قدام الإمام؟ المذهب أنها لا تصح، الصلاة قدام الإمام لا تصح، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دائما الناس كانوا يصلون خلفه، وهذا يسمى إمام، وإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى الناس أمامه فكيف يتمون به؟ فعلى هذا لا تصح الصلاة خلف أمام الإمام قدام الإمام، ولقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعند مالك الصلاة قدام الإمام تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة، وتزول هذه الكراهة للضرورة أو للحاجة. والدليل عند مالك عدم وجود النهي عن ذلك، وغاية ما فيه أنه حكاية فعل، في الحديث أنه وقف جابر وجبار أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه فأخذهما وردهما خلفه. وتوسط ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت الصلاة قدام الإمام وإلا فلا. هو اختيار ابن القيم أيضا في اعلام الموقعين او اعلام الموقعين ان الصلاة قدام الامام صحيحة للضرورة، يعني مثلا كما في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحج الزحام شديد وقد لا يجد المرء مكانا الا امام الامام او قدام الامام، فاذا صلى في هذه الحالة فصلاته صحيحة للضرورة إذا صلى. أو كذلك إذا كان في يوم جمعة والمسجد ممتلئ ولا يوجد مكان، مثلا الشارع في خلف الإمام سد ولا يوجد مكان أن يصلي فيه المرء إلا قدام الإمام، ففي هذه الحالة تصح الصلاة، فتصح الصلاة قدام الإمام للضرورة وإلا فلا. ثم قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، يعني الذراع تقريبا نص متر. فبيقول لك إن أمكن المأموم الاقتداء بالإمام ولو كان بينهما 150 متر صحت الصلاة إذا رأى الإمام أو رأى من وراء الإمام، يعني مبتعد عن الايه؟ عن الصفوف لعذر، ابتعد عن الصفوف ليه؟ لعذر. فاذا كانت المسافة بعيدة لكنه يرى الامام او يرى من وراء الامام فتصح الصلاة والا لا تصح، لان عائشة رضي الله عنها قالت: لنساء كنا يصلين في حجراتها لا تصلين بصلاة الامام فإن كنا دونه في حجاب، يعني لا تصلون بصلاة الإمام لأنكم لا ترون الإمام، فإن كنا دونه في حجاب. عشان كده بيقول إذا كنت ترى الإمام أو ترى من وراء الإمام تصح الصلاة. فالصحيح من المذهب هنا أنه لا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام في الصلاة أو في بعض الصلاة، وأمكن الاقتداء جاز ولو جاوز 300 ذراع. فعلى المذهب لا يشترط اتصال الصفوف، لكن يشترط عدم الفاصل من نهر وطريق ونحو. يبقى مش مهم ان يكون انت في فرق ما بينك وبين الامام، يعني ناس بتصلي في اول المسجد وناس بتصلي في اخر المسجد، فعلى المذهب تصح ولا يشترط اتصال الايه الصفوف. ولو كان طول المسجد 100 متر او اكثر وناس وانت ترى الامام وترى من وراء الامام تصح الايه تصح الصلاة، لانه قال اذا كان الامام والمأموم في المسجد، اذا كان الامام والمأموم ايه، وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. يعني هو اشترط الرؤية اذا كان خارج الايه اذا كان خارج المسجد، ولم يشترط الرؤية ان كان داخل المسجد، لكن اشترط سماع الايه سماع التكبير. وعند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد تشترط رؤية الإمام أو بعض المأمومين في بعض الصلاة، في بعض الإيه؟ في بعض الصلاة. وعند مالك ورواية عن الإمام أحمد يكفي فقط سماع صوت الإمام أو من وراءه أو رؤية، يعني من وراء الإمام يعني اللي هو بيبلغ الصلاة، أو رؤية الإمام أو رؤية من وراء الإمام. وعند أبي حنيفة يكفي رؤية الإمام أو سماع صوت الإمام بشرط عدم الفصل، يشترط عدم الفصل من نهر وطريق ونحو. قال البخاري إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط، إذا كان بين الإمام بوله في صحيحه، إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ماذا يصنع؟ هذا كان بوب. وذكر وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نقل، نقل عن الحسن البصري لا بأس أن تصلي وبينك وبين الإمام إيه؟ نقل. وقال أبو مجلس بحر بينك وبين الإمام نهر. وقال أبو مجلس يأتم به أو يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإمام. ويقول ابن حجر معلقا على تبويب البخاري رحمه الله تعالى أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا، إنه بوض وقال بل إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سطر، هل يضر أم لا يضر؟ قال والظاهر من تصرفه انه لا يضر، لانه نقل اثر الحسن واثر ابي مجلس وان ذلك لا يضر وسكت، كما ذهب الى ذلك المالكية ايضا، والخلاف في المسألة مشهور، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره كما نقلنا عن الحنابلة. ايضا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد روى ابن أبي شيبة المصنف آثارا في المنع، روى آثارا في الايه في المنع، من في المنع أن يكون بينك وبين الإمام حائط أو ايه أو نهر أو طريق. وأخرى في الرخص يجوز أن تصلي وبينك وبين الإمام نهر أو طريق إذا كنت تسمع ليه تسمع الإمام أو ترى الإمام أو من وراءه الصلاة في بعضها. قال وأخرى في الرخص، يعني هذه الآثار التي في الرخص وهذه أكثر وأصح، يعني الآثار التي وردت في الرخص في ذلك أكثر وأصح. ويقول الألباني ولعل ذلك لضيق المسجد ونحوه، وإلا فالواجب وصل الصفوف، فيقول إن وصل الصفوف إيه واجب. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يصف في الطرقات، أي لا يصف في الشارع والحوانيت يعني الدكاكين مع خلو المسجد، يبقى المسجد فاضي وده في دكانه بيصلي هو شايفكم وخلاص مش عايز يسيب الايه مش عايز يسيب الدكان، وبينه وبين المسجد الايه الطريق مع خلو المسجد. فيقول من فعل ذلك استحق التأديب، يستحق التأديب. ويقول ولمن جاء بعده فقطيه، ومن يدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة له. يعني لو دول ما أفنع لك الطريق لا حرمة له، امشي قدامه وادخل ايه في داخل المسجد. فقال فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات أو إلى الحوانيت صحت صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك إذا كان بين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف لكن يسمعون من غير حاجة فإن صلاتهم لا تصح في الأظهر، لكن طبعا كان هذا لعذر فإيه تصح. وقال العثيمين رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة هو اتصال الصفوف، اتصال ايه؟ وجود اتصال الصفوف. فإن لم تكن متصلة فالصلاة لا تصح، فإن لم تكن الصفوف متصلة فالصلاة ايه؟ فالصلاة لا تصح. هنا ايضا يقول وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة. وقال أحمد في المنبر إذا قطع الصف، يعني الصف الأولاني يقطعه المنبر، قال لم يضر لأنهم في موضع الجماعة. طبعا هنا هم لا يروا إمام ولا يرون أحد وراء الإمام لأن المنبر قطع، لكن يسمعون الإيه؟ يسمعون التكبير فقط، فيمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه الإيه؟ المشاهد. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، هي دي بقى من الآثار أو من العلماء الذين يقولون إذا كان بينه نهر أو طريق إيه؟ لا تصح، لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف، يعني اتصل الصفوف في زحام والنهر يفرق بينهم جاز أن يقفوا عن الصف الإيه؟ الثاني أو على الشرط الثاني من الإيه؟ من النهر. وروي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة قال أرجو أن لا يكون به بأس، يعني هو بيصلي لا مش شايف الإمام ولا من وراء الإمام لكن يسمع طبعا يمشي والطريق وفي بينهم جدار، في من قال أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان إيه؟ إذا كانت الأبواب مغلقة. طيب يبقى هنا يعني أقوال العلماء في هذه المسألة أنه بالنسبة لاتصال الصفوف اختلف العلماء في هذه المسألة. كان المذهب أنه لم يشترط اتصال الصفوف طالما في المسجد، والقول الثاني يشترط اتصال الصفوف إلا لعذر وهو كما ذكرنا عن ابن تيمية والألباني وابن عثيمين، وأنه يشترط اتصال اتصال الصفوف. وأيضا إذا كان بينهما نهر أو طريق طائفة صححت الصلاة كما هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى، وطائفة لم تصحح الصلاة. والأقرب في ذلك أن هذا جائز للعذر كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ومن ذهب إلى الحرم يجد أقواما يصلون في القصور التي فيه التي حول الحرم، طبعا يرون الإمام ويرون من خلف الإمام لكن بينهم وبين الإمام طريق، بينهم وبين الإمام طريق، ففي أحد قولي العلماء تصح هذه الصلاة وفي القول الآخر لا تصح، لكنها صحيحة على قول على قول البعض، صحيحة على قول البعض، لكن الأولى أن يصلي مع مع الناس في الصفوف. وعلى هذا القول البعض يصححون صلاة من يصلي في الفنادق التي حول الحرم، إذا وجد رجلا يصلي بجواره واصطفوا جماعة ويسمعون التكبير أو يرون بعض الناس يصلون وهم في الفنادق فصحح بعضهم الصلاة، لكن الأولى في كل هذه الحالات ألا يصنع ذلك وينزل ويصل الصفوف مع الناس ويصلي مع ويصلي مع الناس. ثم قال وكره علو الإمام على المأموم، كره علو الإمام على المأموم، إذا الإمام لا يكون عاليا على المأموم. تبعت من ليه؟ أي ماشي ماشي ولا يقف. وكره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على الدكان والناس أسفل منه فتقدم حذر. الدكان يعني حاجة عليه يعني زي هضبة، فكان يصلي عليها والناس خلفه في أسفل الهضبة، فكان يصلي على دكان أي على مكان مرتفع. فكان فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزل حذيفة، يعني رح ننزله من المكان. فلما قرر من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت عليه. يعني بيقول أنا افتكرت لما أنت مسكت بيدي وجلستني. وأيضا روى همام بن الحارث، هذا الأثر ضعيف ولكن في أثر صحيح، رواه همام بن الحارث قال: صلى بنا حذيفة رضي الله عنه على دكان مرتفع فسجد عليه فجذبه ابن مسعود، شده ابن مسعود رضي الله عنه، فتبعه حذيفة. فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال حذيفة: ألم ترى أني قد تبعتك أو اتبعتك لما جذبتني؟ وهذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وافقه الذهبي على ذلك وصححه الشيخ ناصر في الإرادة. قال: وكره علو الإمام على المأموم لا عكسه، يعني يجوز للمأموم أن يرتفع على الإمام، أو أن المأموم يكون في مكان أفضل من الإمام، يكون في مكان أفضل من المأموم. قال: لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، صلى على سطح المسجد بصلاة الإيه؟ صلاة الإمام. رواه الشافعي في مسنده، ورواه سعيد أيضا ابن منصور عن أنس، وقال الشافعي في المسند أيضا. ثم قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى من أكل، هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، هذا النهي إنما هو عن حضور الإيه؟ المسجد، وليس نهيا لأكل الثوم والبصل والكراس. فهذه البقول حلال أكلها بإجماع من يعتد به من أهل العلم كما قال النووي رحمه الله، وإن قال ابن حزم بحرمة أكلها لأنه قال أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان وهي شرط لصحة الصلاة، فحرم أكلها، أكل هذه الأشياء. لكن أسقط النووي هذا القول وقال هي حلال بإجماع أهل العلم. وبعدين أيضا لما الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل يعني لما قال سأل سائل له: أيحرم أكلها؟ قال: إني لا أحرم حلالا، لا أحرم إيه؟ لا أحرم حلالا، دليل على أن هذه الأشياء أكلها حلال. وأيضا قول عمر وكما في صحيح مسلم أيضا: وإن كنت لابد فاعلا فأمتهما بالنار، يعني بالطبخ يعني. فعلى هذا من أكل البصل أو الثوم أو الكراس فيكره له أن يأتي المسجد، ويقاس عليه كل رائحة خبيثة، يعني منهم من قال لو كان في فمه بخر، يعني في نتن في فمه مثلا أو في أنفه يتأذى منه الناس، فأيضا يكره له أن يأتي إلى المسجد. يبقى وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. فصل في الأذكار المبيحة لترك الجمعة والجمعة. حرص الأوراق اللي جات لي متعلقة بالباب اللي أنا ذكرته، مش متعلقة بالباب فلا أجيبها وأجلها. نعم لا ما خلصت. لسه انا بشوف بس الاسئله بتاع الباب اللي انا خلصته. انا قلت ورقه احنا بننظم اهو. خلصت الباب بجاوب على اسئله متعلقه بالباب. عايز حاجه اكتب عشان مش هنفتحها كده، كنا بنضيع وقت كتير وما بناخدش قدر كافي حتى الاستفاده في الجميع. ننظم الامور، النظام كويس. هل يجوز؟ نعم متعلقه كده واهو بجاوبك. ليه؟ لان لعل السؤال اللي انت بتقوله انا بقوله بعد كده، فبنضيع وقت. نعم نضيع وقت الشيء اللي ممكن ناخده ناخده في ضعف الوقت وفي ثلاثه ضعف الوقت. فاكتب، خلي معاك ورقه في ايدك، جه على دماغك سؤال انا بقوله اكتب خلاص. هل يجوز لزوجتي ان تصلي لجوار زوجها اذا كان زوجها هو الامام؟ شايف اهي الورقه دي جايه، اكيد اتكتبت قبل انا ما اقول الكلام ده. مش انا قلته؟ هل يجوز للزوجة ان تصلي بجوار زوجها اذا كان زوجها هو الامام؟ هل يجوز؟ قلنا تصلي ايه؟ تصلي خلفه. طيب ده متعلق بالدرس؟ وده متعلق ده متعلق بالباب؟ مش انت اللي قلت لي دول متعلقين بالباب؟ مش انت اللي قايل لي؟ هات بقى. أو سهل يقول تقف المرأة خلف الرجل لكن إذا صلت بجانبه هل تصح؟ الفريضة والنفل؟ تفضل. ها؟ لا نفس السؤال أهو. في الفريضة والنفل، مفيش فرق بين الفريضة والإيه؟ والنفل. إذا دخلت المسجد وقد بدأ الدرس فهل أصلي تحية المسجد؟ دي ليها دعوة بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ ماشي. نصلي في الطابق الرابع في مكان معد للصلاة، فيمتلئ هذا المكان ثم يتتابع المصلون، فالبعض يصلي على السلم والبعض يصلي في الطابق الثالث السفلي على أن أحد المصلين يبلغهم تكبير يبلغهم تكبيرا لنا، فهل صلاة من يصلي على السلم صحيحة وهل صلاة من يصلي بالطابق السفلي صحيحة؟ صحيحة عند الكل. ها؟ كل هذا يصح للحاجة وللإيه؟ وللعذر. ها؟ على السلم واللي تحت واللي فوق كله يصح. إذا دخلت في الصلاة في الركعة الأخيرة ورأيت الناس ساجدين ولا يوجد مكان في الصف، فهل أصلي بجوار الإمام وأتعب الصفوف إن كان يوجد وقت؟ جاز. جاز إن لم يوجد أحد في الصف بجواره ولا فرجة في الصف، جاز أن تتجاوز أن تذهب بجوار الإمام وتصلي بجواره إذا تمكنت من ذلك. في عمل مصلاة في حجرة وتصلي النساء معنا في حجرة بالشقة المقابلة ولا ترى واحدة منهن أحد منا ولا يسمعن صوت الإمام، قولوا لي أنتم بقى أنا أجيبوها أنتم، يعني هم لا هم شايفين ولا سامعين هيصلوا ازاي؟ يصلوا لوحدهم يا يشوفوه يا يسمعوه، لا يشوفوه لا يسمعوه، انما لا هم شايفينه ولا سامعينه يعني هيصلوا ازاي؟ ما معنى اتصال الصفوف وما حكمه؟ اتصال الصفوف الا يدع فرجه بين الصف والصف تسع لصفه، يبقى لابد ان يكون موضع سجود هذا عند نهاية قدم هذا، موضع سجود الايه الصف عند ايه عند موضع قدم الصف الذي امامه وهكذا، فتتوالى الصفوف تتوالى ايه الصفوف، معنى هذا الصفات الصفوف وهو واجب. وما حكم امامة المعذور؟ دخلنا في حتة ثانية. امرأة صلت محاذية لزوجها فهل صلاتها صحيحة ام عليها ايه؟ صلاتها صحيحة لكن هذا الموقف هي خطأ، هذا الموقف ايه الخطأ، والصحيح انها تصلي خلفه. كيف نفرق بين نفي الكمال ونفي الوجود؟ هذا بالقرائن كل شيء يختلف. كل شيء على حسب الحال. لا عمل الا بنية مثلا. ده نفي الايه؟ لا عمل الا بنية. هذا نفي الايه؟ لا ممكن عمل يتعمل دون نية. مش ممكن تعمل حاجة وانت ما فيش دماغ حاجة انت سرحان ولا لا؟ ده نفي الوجود. نقول لا عمل الا بنية. ممكن كده وانت سرحان تروح لغاية الباب وتقعد وترجع؟ مش ده عمل؟ كان في نية. وممكن تتوضا والنية مش معاك، ممكن تصلي وتخش وتكبر وبتاع وانت مش معاك نية. طيب كلمة لا عمل الا بنية ده نفي للوجود، حيوم العمل بدون ما تنوي، بدا نفي للصحة. الاصل بنقولها هو نفي الوجود. انت عجب يبقى نفي الايه؟ الصحة، او نفي الوجود الشرعي. هو نفي الصحة معناها نفي الوجود الايه؟ نفي الشرعي. هو امتى عذر نفي الصحة؟ فننتقل الى نفي الايه؟ تمام. نقول ايه لا صلاة لمحدث بس. نفي ايه ده؟ نفي صحة. انه ممكن يصلي وهو لا صلاة ايه؟ لمحدث. لا خالق الا الله. نفي وجود على حسب الامر. فهو ان بني الاصل، الاصل هو نفي الوجود. انت عذر بلا نفي ليه؟ الصحيح انت عذر بلا نفي ليه؟ نفي الكلام. طيب نكمل دول في الاخر بس ناخد باب بعد باب الاعذار قلنا شويه كفايه. فصل في الاعذار المبيحه لترك الجمعه والجماعه. ايه هي الاعذار المبيحه لترك الجمعه والجماعه؟ قال يعذر بترك الجمعه والجماعه المريض. المريض يعذر بترك الجمعه والايه؟ والجماعه. لانه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. وقال ابن مسعود ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. يبقى طيب ايه هو حد المرض المسقط لوجوب صلاه الجماعه؟ مرض يشق معه القصد الى المسجد. مرض يشق معه القصد الى الايه؟ الى المسجد. وان كان يمكن، وان كان ايه؟ ممكن يروح لكن بشيء من المشقة وشيء من العنت. فالعنت مرفوع والمشقة مرفوع لرفع الحرج عن هذه الامة كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين منها. فان كان ممكن ان يذهب لكن مع الحرج الشديد فيسقط الوجوب في حقه. ان كان المرض يسير ولا يشق معه القصد زي اللي عنده انفلونزا او اللي عنده صباع او اللي عنده سنه وجعات او درس اليوم فهذا لا يمنع، فهذا ليس ايه؟ ليس بعذر. الا ان اشتد الالم في بعض الاحيان قد وجع الدرس هذا لا استطيع ان اركز معه ولا استطيع يعني على حسب الان. المهم في المرض اليسير هذا ليس عذرا لترك الايه؟ الجماعه. لكن المرض الذي يشق معه الانتقال والذهاب هذا عذر يسقط الوجوب. وضبطه اهل العلم ان المرض المبيح لترك الجمعه والجماعه الا تلحقه مشقه كمشقه المشي في المطر. المطر اللي حيبل الثياب، المطر اللي حيبل هدومك يغرقك يعني يحميك بمعنى صح، هو ده العذر اللي يسقط عنك وجوب الايه؟ الجماعه. لكن لو المطره بتنبع يعني حاجه بسيطه كده ما هوش ضرر، مفيش مشقه انك انت ايه انت. لكن المرض المطر اللي حيبل الثياب وخلاص بقى تحتاج انك تقلعها وتغير غيرها، ها ده انت كده هتدخل في حرج وفي ايه؟ وفي مشقه. هنا يسقط الايه؟ يسقط الوجه. وايضا منها من الاعذار ان يكون ممرضا لمريض، أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه. يعني واحد مريض لو سبته ممكن تعرضه للهلاك، ممكن تعرضه لايه الهلاك، يعني عايز واحد جنبه على طول ما يسيبوش. فاذا هذا عذر ايضا للممرض ان يكون بجوار الايه بجوار المريض. يبقى يعذر بترك الجمعه والجماعه المريض. والخائف حدوث المرض، لانه في معناه، الذي يخاف حدوث الايه المرض لانه في معناه. فحدوث المرض يعني واحد هو يعرف من نفسه انه مثلا لو اغتسل بالماء الساخن ونزل الى المسجد فانه يمر، هو يعرف، يعني ياخد له دور برد جامد ينام له فيه اسبوع، هو يعلم ذلك من نفسه هو. فهذا الذي يخاف المرض كالمريض، يرخص له في ترك الايه الجماعه ايضا اذا كان يعلم ذلك من ايه من نفسه. هناك مانع من ان تاكل هذا الطعام حسا او ايه او شر. اذا المدافع لاحد الرقبتين ده عذر لترك الايه الجماعه، وكذلك اذا وضع الطعام. قال ومن له ضائع يرجوه، يعني شيء ضايع منك، واحد جه يقول لك ايه والله اذا انا شفته اهو لسه هنا، ها والجماعه بتقام، ففي هذه الحاله يرخص له ان يذهب لينظر هذا الضائع الذي يرجوه، او ولد مثلا ابنه تاه خلاص وتاه ما بين الناس وقيمه الصلاه، لو دخل عشان يصلي هيطلع مش هيلاقي الولد، لكن لو دور دلوقتي عليه يحتمل ان ايه ان يجد. فله ضائع يرجو، فهنا يسقط وجوب الجماعه بالنسبه له. او يخاف ضياع ماله، من له ضائع يرجوه، هل هذا ينافي التوكل؟ بس انت تفتح لي باب، لا ينافي هذا، لا ينافي التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، يعني خذ بالاسباب وتوكل. فكما قال العلماء ترك الاسباب خبل في العقل، والاعتماد عليها شرك بالله جل وعلا. فينبغي، فهذا ليس قبحا في توكل المرء، والتوكل في الحقيقة هو عمل القلب كما قال الإمام أحمد، التوكل هو عمل القلب مش عمل الجوارح، الأصل فيه هو عمل القلب. فأنت حتى ولو جريت بتجري وراء ابنك وكذا أنت متوكل على الله عز وجل، لكن أنت بتأخذ بالأسباب التي أجاز الشارع لك أن تأخذ بها، والشارع رخص لك أن تترك هذه الجماعة، فأنت تسير وأنت تعلم أنه مقدر لك أن تجده، هتجده مش مقدر مش هتجده. فمش يبقى خلاص الولد انت شايفه كده قلت قيمه الجماعه خلاص نتوكل على الله ونخش نصلي وبعدين ما نطلع نلاقيه، هذا ليس في المنطق الصحيح من ناحيه الشرع. الشرع في هذه الحاله يقول لك هذا الذي تخشى ضياعه وتاتي به ثم تصلي، بالاضافه لان هذا سيمنع ايضا حضور قلبك واطمئنانك في الصلاه ويذهب بخشوعك. فإذا كان الشارع أجاز لك في حضرة الطعام أن تترك الجماعة، فما بالك بولد أو ضائع ترجوه؟ هذا أقوى في تشويش الفكر من الطعام. الطعام أنت ممكن تنسى، أنا خلاص أصلي وآكل مفيش مشكلة، الأكل مش هيطير، إنما لما ولد تخشى ضياعه، فهذا أقوى. ففي النص لما الشارع أمرك ما تقومش تصلي إلا لما تقضي نعمتك من الطعام الذي امامك، وقال لا صلاه بحضر الطعام ولا هو يدافع الرقبتين، فهذه اقل شانا من ضائع ايه ترجوه. وهذا في الحقيقه على قدر الضائع، يعني ممكن الضائع ده يكون شيء مثلا في مثال انت تستطيع ان تستغني عنه لو ما جبتوش مش مشكله، فهمني؟ يعني شيء انت في متناول يدك، ضاع ضاع، اذا عندي صلاه الجماعه ايه اهم، ولما اطلع لقيته ما جبتوش ما جبتوش، لكن قد يكون هذا الشيء يسبب لك ألم ويسبب لك حرج، هو ولد أو شيء أو مشابه. فهنا ومن له ضائع إيه يرجو. برضو ممكن احنا حاجة زي دي مثلا في زحام شديد أو كلام معك والدتك أو معك أختك أو معك زوجتك، ها أنت لو قدرت تحطها في مكانه تقول أنا أروح أصلي مثلا ماشي، إنما لو خشيت الزحمة شديدة ومش هتقدر تقف في مكان ولا كذا كذا كذا فاذهب معها حتى تضعها في مكان آمن ثم صل. فكذا دي كلها من الأسباب التي أمرنا الشرع بالأخذ بها. هذا هو الاعتدال. بعض الناس لا فقه عندهم في مثل هذه الأمور يقول لك الصلاة، أمرنا بالصلاة خلاص وليكن ما يكن، الدلالة فقه عندك. ولما ذكر العلماء هذه الأمور وهكذا؟ لأن الشرع الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما شد الدين أحد إلا إيه؟ إلا ظل. قال ومنه ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، كل ذلك يبيح له ترك الجمعة والجماعة. قال أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، يعني مال انت استؤجرت لحفظه، يعني زي مثلا واحد اشترى حاجة وقال لك على اذنك بس اروح اجيب حاجة خلي بالك منه، فكأنه يا اما استأجرك لحفظه يا اما انابك ليه لحفظه، فانت تقول له قال لك خليك ايه جنب الاولاد دول، خليك جنب الحاجة دي، خليك جنب المتاع ده انا جاي لك، والراجل اتأخر، فلو سبت الحاجة بتاعته او سبت عياله او سبت كذا هيضيع، وقيمة الجماعة تستنى ولا تروح تصلي؟ هذا عذر يبيح لك الايه الانتظار. او يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، ناظر بستان يعني قيم بستان يعني قائم على البستان على حفظ الايه على حفظ البستان. لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع نداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه ابو داود، الحديث ضعيف بهذا اللفظ لكن صح بلفظ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. من سمع النداء فلم يأته لا صلاة له الا من ايه؟ الا من عذر. يقول والخوف ثلاثة انواع: ان تخاف على المال، تخاف على مالك من سلطان لو انت سبته هياخده، او لص، او خبز حطه في الفرن لو سبته هيتحرق، او طبيخ يخاف ايه فساده ونحو ذلك. يبقى هنا الخوف على ايه؟ الخوف على المال من ضياعه يبيح لك ترك الجمعة والجماعة. والخوف على نفسه من عدو او سيل او سبع، يعني في الطريق عدو او سائل او سبع، فكل ذلك عذر يبيح لك ترك الجمعة والجماعة. والخوف على اهله وعياله ايضا، ما قال اما الخوف على المال على النفس على الاهل والايه والعلم، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث لو الحديث من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له الا من ايه الا من عذر. وكذا اذا خاف موت قريبه، نص عليه الامام احمد، يعني مثلا سيدنا سهل واحد واقف مثلا وحد عزيز عليه في النزع الاخير، هو واقف جنبه بيلقن الشهادة ويعز عليه ان يتركه في هذه اللحظات الاخيرة، واقيمت الصلاة جاز له ان يترك الصلاة ويقف بجواره. وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد وهو يموت، وكان ابن عمر يتجمر للجمعة يعني يضع الطين لصلاة الايه الجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، أتاه بالعقيق وترك الايه الجمعة، والحديث صحيح أخرجه البيهقي. فأيضا من الأعذار إذا خاف موت قريبه، موت قريب لك إذا كان أخ أو أم أو أم أو إيه أو أب في النزع الأخير وأنت بجواره وأقيمت الجماعة، فقف عنه يحتاج لك في هذه الايه في هذه اللحظات. هذا يعني تنظر الى سماحة هذا الدين وعظم هذا الدين ويسر هذا الدين. ايوه تقول ايه؟ وادي تعرف وادي العقيق؟ مكان يعني راح في الايه يعني ساب مكان الصلاة وراح في الايه؟ وادي العقيق. طيب ومن الاعذار ايضا إذا كان يطلبه سلطان، يعني لو طلع مثلا في مسائل عشان يصلي هيقبضوا عليه، هو عارف البوكس واقف صلي البيت. في هذه الحالة هذا عذر يجيز له أن يصلي في البيت. كذلك ملازمة غريم، ملازمة غريم يعني غريم يعني واحد ليه فلوس عند واحد ولو نزل ويطلع الباب ولما حيقابله يا مماطل يا كذاب يا كذا يا كذا يا كذا حيعني يجيب له القديم والجديد وهو ماشي لغايه لما يروح الجامع في وسط الناس حيفضحه يعني فهذا عذر له يجعله لا ينزل يبقى من الاعذار والخوف من فوات الرفقه يعني ناس مسافرين بقى طالعين وقيمه الاسلام لو دخلت اصلي هم هيمشوا يشبوني يبقى الخوف من فوات الرفقه عذر ايضا في ترك الجمعه والجمعه وغلبت النعاس واحد عايزين يسال ايه دلوقتي انا لو رحت اصلي حنام وقاعد وانا راجع انا ساجد مش دريان خلاص يعني وصل خلاص اقول النوم على الاخر يعني خلاص لا باس ان انام في هذه الحاله واترك الجماعه ولما استيقظ في صلاه. طيب قال ايضا او اذى بمطر من الاعذار المبيحه لترك الجمعه والجماعه الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد يعني ما تكون الارض ايه موحلة زي بيقولوا وتلج نازل وجليد ومطر شديد وريح باردة يقول وريح باردة بليلة مظلمة لكن لا دليل على اشتراط الظلام في الليلة فالظلام لا علاقة له بشدة البرد او عدمه كما ان النور لا علاقة له بشدة الحر او ايه او عدمه وريح باردة سواء كانت في الليل او في الايه او في النهار وبعضهم خصها بالليل خصها بالليل ليه علشان حديث ابن عمر عن الحسن قال انه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة في الليلة الايه في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر في مطر وفي برد خلاص بعذر ترك الايه الجمع وروى في الصحيحين يعني ابن عباس في يوم المطير وفي رواية مسلم وكان يوم الجمعة يعني هذا عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة في المطر والوحل والثلج والايه وريح البرد او تطويل امام طبعا حديث معاذ فكان مالك معاذ لما الراجل خاف عليه على ماله وان كان هذا سيدخل يعني تحت الخوف من ضياع الماء حديث معاذ لما الرجل كان ايه اطلق الماء على بستانه فخشي من ضياع الماء او اطال او خشي من ضياع مثلا شيء في ماله او اهله او شابه هذا قليل فان طول الامام جاز له ان يتم الصلاة ايه منفردا لحديث معاذ ثم يقول باب صلاة اهل الاعذار محاضرة ايه؟ محاضرة في الجامعة ايه؟ فيهاش غياب؟ طب يعني ايه السؤال؟ ما فيهاش غياب عايز ايه؟ ها؟ يجوز ترك الصلاة؟ ايه اللي هيضيع منك؟ هل لا تستطيع ان تحصل هذا العلم بعد ذلك من شريط من اخ من كتابة او من غيره فاذا كان يمكن تحصيل ذلك فدعه واذهب الى الصلاة يعني اذا كنتم جميعا ستصلون جماعة اللي هم في المحاضرة قال يعني اذا كنتم جميعا ستصلون جماعة اللي هم في المحاضرة قال ان لم تتأخروا كثيرا وكذا يعني اذا كان هتأخر ربع ساعة نص ساعة وانتم ستصلوا تصلوا جماعة ثانية يجوز على قول الله ماشي طالما انك لن تدخل في وقت الكراهة يعني هذا في الظهر مقبول هو هذا كذلك برضو نفس الكلام اذا كان مجموعة العمل بيحب تصلي مع بعضها وكان لا يمكن ترك العمل في الوقت الحالي جاز ان يؤدي للنصف ساعة او الساعة طالما انهم لم يدخلوا في وقت الكراهة وانهم سيصلون جماعة وان كان الاولى الصلاة في وقت باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما او مستندا. المريض يلزم المريض الذي لا يستطيع القيام او مستندا ان لم يستطع القيام يلزم الاول نصلي الفريضة. يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. يعني الاصل انه يصليها يلقى. واحنا خدنا قبل كده انه لو استند اثناء قيامه في الصلاة لغير عذره تبطل الصلاة. لكن هنا لو استند لعذره الصلاة صحيحة لانه مريض. فيلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ان كان يستطيع ذلك ولو مع الاستناد. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم تستطع عليه فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلم. وعن طيب لو صلى قاعدا يعد إزاي؟ يعد مربع. عرفين يعني يعد مربع؟ نعم. لقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. يصلي ايه؟ متربعا. نعم. فهذا ندبه البعض ان يصلي وهو جالس ان يصلي ايه؟ متربعا. حتى يفرق بين جلوس القيام مش متربع ده بدل القيام وبين الجلوس بين السجدتين او التشهد وكذا. فلما تجلس لجلسه دي اللي هي بديل الايه؟ بديل القيام. وايضا لحديث عائشه قال والايمن فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل. يعني الجنب الايمن او الايسر لكن الجانب الايمن ايه؟ الجانب الايمن افضل. ويومئ بالركوع والسجود. يومئ بالركوع والسجود طالما انه لا يستطيع ان يركع ولا يسجد فيومئ بالركوع والايه؟ والسجود. ويجعله اخفض يجعل السجود اخفض من الركوع. لحديث علي مرفوعا وفيه فان لم يستطع ان يسجد او ما ايماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. وان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبله. فان لم يستطع صلى مستقيما ورجلاه مما يلي القبله. وإن كان هذا الحديث مستلقيا هذا صحيح. أنا عندي مستلقيا لكن صحيح. صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي الايه؟ يعني صلى على ظهره. صلى على ايه؟ على ظهره ورجلاه مما يلي الايه؟ القبلة. يعني الأول يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعد. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر. فإن لم يستطع فليصلي مستلقيا نعيم على ظهره ورجليه فين؟ ورجليه في القبلة. نعم. ما هو هنقول والأيمن أفضل. مع الأيمن أفضل يعني يقدم الأيمن على الأيسر. قال فإن عجز عن كل ده له قادر من قيام وله قادر من قعود ولا قادر على جنب ولا قادر وهو نايم على ظهره للقبلة على حاله كده حيصلي. قال فإن عجز انه يومي بدماغه انه الحج او ما بفرجه. يعني يصلي بعينيه يعني. طالما ان عقله موجود. واستحضر الفعل بقلبه. يعني او بمعنى اصح يومي بفرجه لما يجي يسجد يغمض عينه. من يركع يخليها نص كده. يعني كأنه بيصلي بعينيه يعني. زي بيقولوا صلي بايه? بعينيه. طالما انك انت مش قادر تحرك دماغك خالص. فقال او ما بفرجه. واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. يعني ما كانش قادر يتكلم برضه يجري الكلام على ايه? على قلبه. يجري الكلام على ايه? على قلبه. وفي الحقيقة ان عجز عن القول وان عجز عن الفعل سقط عنه الصلاة. ان عجز عن القول وعجز عن الفعل لو قادر يتكلم ولا قادر يحرك سقط عنه ايه? الصلاة. بل ان لم يستطع ان يومئ برأسه سقطت عنه الصلاة على قول شيخ الإسلام. قل متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة. وهو مذهب أبي حنيفة ويعمى. يعني هو جعل حد الإيماء بالرأس. عجز الإيماء بالرأس سقط عنه الصلاة. لكن الأولى أنه يمر بطرفه. طالما أنه يستطيع أن يتكلم. يعني يمر بطرفه طالما أنه يستطيع أنه يتكلم. المهم أنها لا تسقط ما دام عقله ثابتا. لقدرته على الإيماء مع النية. ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه. هياخد الأجر إيه؟ هياخد الأجر كامل. لحديث أبي موسى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وأيضا القعود في أثنائها. القعود في أثناء. ومن قدر على القيام في أثنائها قدر على القيام في أثنائها. وقد صلى قاعدا انتقل إليه. يعني هو ابتدى الصلاة وهو قاعد مش قادر يقف. بعدين ربنا قواه وهو قاعد قدر يقف. يوم يقف. والقعود في أثنائها إن صلى على جنب. كان بيصلي على جنب. واستطاع أن إيه؟ واستطاع أن يجلس. فليجلس. فالمهم طالما استطاع أن يقف من قعود أو يقعد من نياق من نوم انتقل إليه لتعينه عليه. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ومن قدر على ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خيرا. يعني هو لو صلى في بيته هيصلي ايه؟ هيصلي وقت. ولو راح الجامع هيقعد على الكرسي او على الارض. هيصلي جلس. فيروح الجامع وصلي قاعد ولا صلي بيته واقف. قال: خيرا. وصوب المرضى في الانصار انه يلزمه ان يصلي قائما في بيته. وصوب العثيمين ان يصلي في المسجد بحديث ابن مسعود كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مش كده؟ فيقول ياتي الى المسجد. وبعدين قدر يصلي واقف صلى. ما قدرش يصلي وهو جالس ولا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعى. لكن بدا بنا انه يخيره بين ان يصلي قائما منفردا او ان يجلس في الجماعه ان كان عاجزا عن او كان. قال: وتصح على الراحله ممن يتاذى بنحو مطر ووحل. يعني لو فرض هو راكب على الدابه مش قادر ينزل من شده الوحل والمطر يصلي على الايه؟ على الدابه. احنا قلنا الدابه ما يصحش نصلي عليها الفريضه. مش كده؟ انما يصلي عليها النافله لكن تصح في العذر في حال العذر. وتصح على الراحله في العذر ان كان يتأذى بنحو المطر ووحل. في حديث يعلى بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبله من اسفل منهم فحضر في الصلاه فامر المؤذن فاذن ثم تقدم فصلى بهم يعني اناء يجعل السجود افضل من الركوع. رواه احمد الترمذي لكن حديث ضعيف. لكن قال الترمذي: العمل عليه عند اهل العلم. العمل عليه عند ايه؟ عند اهل العلم. وفعله انس رضي الله عنه. او يخاف على نفسه من نزوله. يعني خايف انه لو نزل ها تتلقفه مثلا للنصوص او ما شابه ذلك فهو يصلي اناء على راحله من عدو او سبع ونحوه او يعجز عن الركوب اذا نزل. قال: وعليه الاستقبال. اي علينا ان يستقبل القبلة وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين. يعني لو هو واقف في الماء والطين ومش هيقدر يسجد لا في الماء ولا في الطين يومئ. ها؟ يعني ما يحطش دماغه في الطين والماء لكن يومئ برأسه ويجعل السجود اخفض من الركوع. اذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع الى السجود بحديث: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. شوفة دول ايه بتوع ايه متعرفش ما يبنوا اسئلة اعمل ايه انا اسيب دي وابصلكم سأل يقول لو أن رجلا له مال عند رجل وهو ينتظر تحت المنزل، هذا الرجل ليس أمين، مش عارف وليس إيه، يذهب هذا الرجل إلى الجماعة واترك مال، أنا مش فاهم عايزين فهمت السؤال؟ يقول لو أن رجلا له مال عند رجل وهو ينتظر تحت المنزل وهذا الرجل ليس أمين، إيه ليس أمين؟ مدين ولا الدائم؟ مدين مش امين اللي هو قاعد فوق يعني؟ الأرض بتاعك؟ وليس مش عارف ايه؟ يتقي هو مش فاهم، يذهب هذا الرجل يا جماعة ويترك ماله؟ يعني انت هو ده بيتكلم عن اللي واقف له تحت ده يعني؟ واقف له تحت سيب الجماعة؟ لا ما سيبش الجماعة، ده يروح يصلي وبعدين يجيبه. انا تومد قولوا الغاز يعني. انظر السائل يقول اذا كان الرجل يريد ان يجامع زوجته وهو مثار بشدة هل هذا عذر ترك الجماعة؟ مع العلم أنه لن يخشع في هذه الحالة. إذا كان الأمر كذلك فهو عذر. إذا كان الأمر كذلك وعنده شبق فهو عذر. من هم الجمهور؟ ما سمع الشاهد الامر لا يستدعي الى الضحك. الجمهور هم الاكثر، يعني مثلا لما نلاقي الائمه الثلاثه يقولون بقول والامام الرابع يقول بقول بخلاف هؤلاء وتابع الائمه الثلاثه عدد كثير من اهل العلم وتابع الامام هذا عدد لكن الاكثر مع ليه؟ مع الثلاثه. فهنقول جمهورهم اي اكثر اهل العلم، فكلمة الجمهور معناها أكثر إيه؟ أكثر أهل العلم. إنما غيروا اثنين من الأئمة على قول واثنين تاني من الأئمة على قول تاني ودول معاهم طائفة ودول معاهم طائفة، ما نقولش جمهور بقى. ما نقولش إيه جمهور؟ دول بقى ومقد دول، نقول في المسألة دي قولان. ما نقولش قول الجمهور كذا، خلاص المسألة قولين وخلاص. دول قد دول. لكن لما هيبقى الأكثر بيقولوا بقول والعدد الأقل بيقولوا بقول ثاني، الأكثر دول هم اللي بنقول عليهم الإيه؟ الجمهور. عالم يعني ايه الجمهور؟ في علاقة بواجب الموقف؟ نعم؟ في علاقة بواجب ولا الجمهور؟ السائل يقول مع ان احنا بنقول ما بلاش السائل طالع لي، هل لها علاقة بالراجح والمرجوح؟ يعني يبقى اللي مع الجمهور راجح واللي مع القليل مرجوح؟ لا لا يشترط. انما غالبا غالبا يكون الجمهور على صواب. غالبا لكن ليس شرطا. والا هنجعل الجمهور كالاجماع. مش كده؟ إذا وقف المأموم وحده بجانب المأموم هو قال كده، إذا وقف المأموم لوحده حتى بجانب المأموم موازيا أو خلفه بقليل هل يلصق قدمه بقدم؟ يبقى كده عرفنا المأموم بيصل بها الإمام. يعني بيقول هو يحط رجله في رجله يعني يلزق رجله في رجله ماشي ويخليه موازي محاذي اللي جنبه بالظبط، او على قول البعض يرجع سنه. ما الدليل على وجوب اتصال الصفوف؟ هذا هو الحال الذي كان يفعله الصحابه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رايتموني ايه رايتم صلوا. نعم، ما هو الفعل صحيح لا يرقى الى مرتبة الوجوب الا اذا كان بيانا لامر واجب. هو قال صلوا كما ركونا يصلي، هذا امر والامر فيه ايه واجب، فكان دائما يصلي الجماعة وكان الناس يصفون ايه خلفه ولا يجعلون خلفه، بل قال من وصل صفا وصل الله من قطع صفا قطع الله، وكان يدور ويسوي الصفوف ويقول استووا الى غير ذلك. فكل هذه اشارات تكون مع من قال بوجوب الاستفادة. قال اذا كان الامام في الدور الثاني في المسجد والناس في الدور الاول فهل في الصلاة الشيء من الحرمة والكراهة؟ نعم، العلماء فرقوا ما بين المأمومين يكونوا اسفل او ايه او اعلى، فمما لا شك اعلى جائز لحديث ابي هريرة الذي ذكره كان يصلي في الصف من صلاة الايه من صلاة الامام، لكن الاسفل هذه التي فيها اقوال لأهل العلم، لكن على كل تصح الايه الصلاة للحاجة او للعذر، تصح للحاجة او للايه او للعذر. مسجد به مصلى للرجال والنساء، والنساء لا يرين الرجال، هل يأتمون بالرجال أم يصلون وحدهم؟ أو يصلين وحدهم؟ مسجد به مصلى للرجال والنساء، والنساء لا يرين الرجال، معنى قلنا ما بيشوفهمش ولا يسمعوهم ولا بيسمعوا، وزولنا إذا كانوا يسمعوا خلاص على القول وهي في المسجد تكفي، لكن كانت ترى يعني هم ممكن هن يرون الرجال من هذا، يعني اذا كان الصف الاول متقدم كانوا في المسجد اللي هنا فممكن الصف الاول من النساء يرى الرجال فخلاص، واللي خلفهم بيرون من يرون الايه الامام، حتى وان كان هذا مسدود بالمرة ما بيشوفوش لكن يسمعون صوت الامام وهن في المسجد جالس. كنت اصلي مع الجماعة ثم سالت انفي دما ثم قبضت عليها حتى انتهى الدم تقريبا، وانتظرت او ابقيته تقريبا انتظرت حتى سلمت مع الجماعة، ثم قال لي احد الناس عندما سالته فقال انا وضوئي انتقض وقال لي صلاتك باطلة، والسؤال ما العمل في مثل هذا الموقف وانه قد يتكرر مني الموقف مرات، فهل صلاتي باطلة؟ لا، صلاتك صحيحة، والذي افتاك خطأ. طيب ما حكم الاغتسال بالماء الساخن؟ جاءت كان ابن عمر يغتسل بالحميم، حميم يعني ماء ساخن، يوجد في بعض المساجد بعض الناس ويكونون من العجائز ويصنعون كراسي او يضعون كراسي في اخر المسجد ويصلون مع وجود اماكن للصلاة، فما حكم صلاتهم؟ او دخلنا في الخلاف استطاعت واجب ولا لا، على قول مذهب الحنابلة هنا انه ليس الواجب، فلو عملوا دكة في الاخر كده وبصف العجزة يعني زي بعض المساجد كده عاملين دكة ورا الكل عايز يقعد ورا تصح الصلاة على المطلع. وإن كان الأولى أن يصلوا بين الإيه؟ بين الصفين. نعم. هي علاقة التربيع ده بين منزل رجل ولا ربع رجل ولا علاقة ده. هو قاعد على الأرض. هو اللي بيقع على الكرسي غالبا يستطيع ان يقف لكن عند هو يركع ايضا، لكن هو بيعجز عن السجود يعني كثير من الناس هذا حالهم فيصلي واقفا ويركع، لكن لما يجي السجود يروح ايه يروح قاعد، ولما يتعب برضه يروح قاعد، يعني عنده القدره على انه يقف بعد الصلاه، مش احنا قلنا لو استطاع ان يقوم في اثناء الصلاه وجب عليه، عجز بيروح قاعد وهكذا، لكن خلاص ان كان عنده عجز تام ما يستطيع ان يقوم بالمرة فهذا الذي يصلي متربعا، هذا الذي يصلي ايه متندبا. هذا خطأ، الصحيح انه يومي مش الحديث عن يومي. قال هل يوجد قول اخر ان من يأكل البصل والثوم ويأتي المسجد علما بانه يكره الاكل وصلاة الجماعة واجبة، ولا اتكلم عن تحريم الاكل ولكن اتيان الجماعة، ايه يعني عزول ايه؟ وهل يوجد قول اخر ان من يأكل البصل او الثوم يأتي المسجد علما بانه يكره الاكل صلاة الجماعة وجبة. بقول لك يعني الأكل يكره صلاة الجماعة وجبة، مقدم الواجب على الايه؟ على المكروه. هو ما بيبصش نقطة تانية، هو ما بيبصش لما يجي هيأذي الناس، وأذية الناس حرام برائحة الفم. فإن الملائكة، الآية من الحديث، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بلغة. حتى أن العلماء قالوا لا يأتون ولو كان المسجد خاليا، لا يأتي أيضا حتى لو كان المسجد ما فيش في حد، لأن في ملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ايه؟ بنوع. فالأمر مش لأجل أن الأكل مكروه والجماعة واجبة، هو المنع من أجل أذية الناس، وأذية الناس ايه؟ محرمة. والأذية هنا متعدية والنفع قاصر عليك أنت، فيدفع أذية الناس بالنفع القاصر. خلاص الحكم يدور مع الأكل وجودا معلوم. هل يجوز الذهاب إلى المسجد بعد أكل الثوم والبصل مع عدم وجود رائحة لغسل الأسنان على الكل؟ خلاص إذا كان يعني يجد شيئا يزيل به الرائحة جاءت، إذا وجد واحد يقول لي بقى دونس، يعني إذا كان هذا فعلا ثبت إنه يعني يذهب أثر هذه الرائحة الخبيثة، خلاص إذا ثمه أصبح طيبا، إذا ثبت هذا سبب بالتجربة. أنت أصلا كلت البصل وكلت البقدونس، روح حد يشمك، إنما مش أنت اللي هتقول تجربة إيه؟ بعض النساء يصلين في بيوتهن بصلاة الإمام حيث يسمعن تكبيره في المكبر، فهل يصح ذلك؟ مش إحنا الكلام ده إحنا قلنا؟ طيب الأولى ألا يسمعن ذلك. طيب هل يأثم المرء بصلاة في البيت إذا أكل ثوم أو بصل؟ طبعا إذا كان متعمدا إنه بيأكل الثوم والبصل عشان ما يروحش يصلي الجماعة أحيانا، إنما هو بيأكل خلاص نفسه يأكل بصل، حط فول وعايز يأكل بصل جات له كده خلاص، فهذه الحالة ما يروحش وما يأثمش. هل سد الفرش في الصف واجب؟ أيوه طبعا. وهل تجوز إمامة المرأة؟ يعني إيه إمامة المرأة؟ ها؟ لا لا يجوز، شفناها المرة اللي فاتت. ماذا يفعل الإمام إذا صف الصف الأول، ولا إذا صف الصف الأول ثم تبقى واحد منفرد خلف الصف؟ يرجع معه واحد أم يتركه؟ يعني يقول الإمام يعمل إيه يعني لما يلاقي واحد لوحده؟ يقول له واحد ارجع معاه، ولا يسيبه يصلي لوحده؟ ولا يستنى، يصلي الامام وخلاص، ويصلي الثاني منفرد خلف الصف الى ان ياتي اليه واحد يصلي معه. على اي حال هذا صلاته ايه؟ صحيح، صلاته صحيح على قول الجمهور وعلى قول الامام احمد ايضا، او على قول شخصين ثانيين ان صلاته صحيحه، لان هناك عذر مش كده؟ لا اثنان الصف الاول، وبعدين حياتي حد يصلي معه. قال نجد في مسجد يكون صفين و مش عارف خالد كده الساعة 10 وربع نكتفي، ومش عارف اقرا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.